مبسوطين أيوة مبسوطين. فضل حاجه؟ لا بقي شيء. ما هو يا رب؟ قال ان احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم ابدا. ثم يقول لهم انظروا فينظرون فاذا بهم يرون ربهم عز وجل عيانا ليس بينهم وبينهم حجاب. انما غير المؤمنين كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم. طيب هنقعد نتزاحم عشان نبص؟ لا ابدا. ده هيبقى في جهه كما اننا جميعا نستطيع في الشارع كده نبص لاي نجم، كل 5000 مليون انسان على وجه الارض يشوفوا الشمس في وقت واحد او النجم في وقت واحد، طبعا بصرف النظر عن التباعد الاماكن وغيره، كذلك ننظر الى جهه او بوسيله لا يتضام، يعني ما يتزحموش الناس في رؤيه ربهم. أيها الإخوة، هذه هي أقسام الوحي الثمانية، منها 5 بواسطة و3 بغير واسطة، وأردت أن أنقلها إليكم على هذا النحو الذي ترون. وأعتقد وكنت أظن أنني أستطيع أن أتم بعد ذلك. الحقيقة مش عارف ليه مسألة واحدة كنت هتكلم عن ما يمكن لا يعرفه كثيرون في أمر ورقة بن نوفل من خبرة بالأمر، لأنه الحقيقة السطحية ما شاء الله يعني مسيطرة السطحية. ورقة بن نوفل ده له وضع معين كبير جدا في التاريخ، لدرجة أنه هو بمجرد ما الرسول بس جاله الوحي ونزل من الجبل وراح له وقال له كلمتين مات ورقة، حياة ورقة انتهت بعدها، لدرجة أن رواية السير قالوا ثم لم ينشب ورقة أن توفي، ما أعدوش من 3 توفي. هو أدى دورا معينا. طب جاب الدور ده منين؟ الدور ده جاي من